بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس متن عمدة الفقه. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر التلمي، أستاذ الفقه المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أستهل لقاءنا مرحبا بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. أيضا أرحب بجميع الأخوة الذين حضروا للاستفادة من هذا الدرس ولإثرائه بآرائهم وبتوجيهاتهم وبتساؤلاتهم. الترحيب موصول للإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net، من خلاله أسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. الترحيب موصول أيضا للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، والذين نسعد باستقبال اتصالاتهم عبر أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. فأهلا ومرحبا بالجميع، وعلى بركة الله نستهل درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل، أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا. وبعد، أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا إلى قول المؤلف في الشرح الثالث لبس المخيط، وقرأنا هذا المتن إلا أننا لم نكمل بقية الشرح، فلعلنا نبدأ بلا قراءة لأننا قد قرأنا هذا الأمر. فالمؤلف رحمه الله يقول: الثالث لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين، ولا فدية عليه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله، بعدما ذكر حلق الشعر وتقليم الأظفار، ذكر القسم الثالث أو القسم الثالث من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط. وقد ذكرنا، إن كنتم تذكرون أو أذكركم، أن المخيط قلنا هو كل ما يخاط على قدر العضو الملبوس عليه. وقلنا بتعريف آخر وهو ما يذكره بعض أصحاب الشافعي، هو كل ما كان أو كل ما اعتاد أن يلبسه المحرم قبل الإحرام. وبالتالي فلا يجوز للمحرم أن يلبس السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا القمص ولا الطاقية ولا العمامة ولا القفازين ولا الجوارب ولا غير ذلك مما يلبس على قدر العضو. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. وبالتالي فإذا أراد المحرم أن يحرم، فيجب عليه أن يخلع كل ما كان اعتاد أن يلبسه في قبل الإحرام. وذكرنا من باب التذكير أن لبس المخيط الذي يفعله بعض الناس، وهو ما يحز على المنطقة ويكون هيئته كهيئة السروال في أعلاه وهيئة الإزار في السله، قلنا هذا ممنوع منه المحرم، ولا يسمى إزارا كما قال بعض مشايخنا وبعض طلبة العلم. مشايخنا من أمثال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين ذكر أنه لا بأس أن يلبس المحرم إزارا على هيئة السروال في الأعلى، بحيث يكون له حزة ولا يكون له ساقين، ولا يكون له ساقان. وقلنا أن أكثر الفقهاء من أئمة اللغة والفقهاء ذكروا أن هذا لا يسوغ للمحرم أن يلبسه. لما؟ لأنه لا يسمى إزارا في لغة العرب، كما أشار إلى ذلك ابن منظور في لسان العرب، وابن الأثير في نهاية في غريب الحديث، والفيروزابادي في كتابه القاموس المحيط. وقلنا أن كل ما يحز على المنطقة على هيئة السروال ولا يكون له ساقان لا يسمى إزارا، ولكنه يسمى إيش؟ ماذا يسمى؟ يسمى نقبة. وقلنا أن هذه النقبة ممنوع منه المحرم، وقد كانت المرأة في السابق تلبسها كما قال عمر: فألبستنا أمنا نقبتها. وعلى هذا ففعل بعض الإخوة الذين يلبسون الإحرام على هيئة كما قلنا على هيئة التنورة أو على هيئة النقبة، بحيث يكون الإزار مخاط كله وله حزة في المنطقة، أن ذلك من محظورات الإحرام. ولكن من فعله بناء على اجتهاد وتقليد لبعض العلماء فلا بأس، لكننا نذكر القول الراجح وهو قول أكثر أهل العلم وأكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. طيب، المسألة الأخرى أحبة الكرام، ما دليل أن لبس المخيط محظور من محظورات الحرام؟ الأصل في ذلك هو قول ابن عمر، هو قول ابن عمر كما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا رجلا لا يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. الحديث، وكذلك حديث ابن عباس كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهم بعرفة فقال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والنعلان لمن لم يجد، والخفان لمن لم يجد النعلين. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والقلانس وغير ذلك مما يلبس على قدر العضو. واختلف أهل العلم في القباء، في إيش؟ في القباء، وهو على هيئة المشلح، إذا لم يضع المحرم يديه في هذا القباء هل يجوز من يضعه على كتفه؟ على قولين عند أهل العلم. القول الأول أن المحرم ممنوع من لبس القباء، لأن هذا هو الذي يلبس على العادة، هذا هو الذي يلبس على العادة، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم. وذهب بعض أهل العلم وهو قول عبد الرحمن بن عوف، وقد روي أنه لبس القباء عند عمر فنهاه عمر رضي الله عنه وقال: قد لبسته عند من هو خير منك، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الأثر كلام، ولكن في هذا الأثر كلام. وعلى هذا فالقباء الصحيح فيه أن لبسه إيش؟ لبسه في العادة قبل الإحرام يلبس على الكتفين، سواء وضع المحرم يديه أو لم يضعهما، فإن ذلك يدل على أنه محظور من محظورات الإحرام. المسألة، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أن لبس المخيط ممنوع منه المحرم، وقولنا المحرم هو الرجل، والرجل والمرأة سواء إلا ما خصه الدليل، فلا يجوز للمرأة أن تلبس المخيط وتغطي رأسها وتلبس الجوارب وتلبس الخفين، خلافا لابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنه نهى المحرمة أن تلبس الخفين إلا أن تقطعهما. فحدثت صفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمحرمة أن تلبس الخفين، قالت صفية: فذكرت ذلك لابن عمر فترك. وهذا دليل على أن الصحابة إنما يذكرون ويفتون بما بلغهم من العلم، وإذا بلغهم على ما هو أعلى من أقوالهم ومن اختياراتهم فإنهم ينصاعون ويرجعون إليه رحمة الله ورضي الله عنهم أجمعين. المسألة الأخرى، إذا لم يجد المحرم النعلين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس إيش؟ السراويل. السؤال: هل إذا لبس السراويل أو لبس الخفين هل يلزمه فدية أم لا يلزمه؟ قولان عند أهل العلم. ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن كل من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا فدية عليه، وكل من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية عليه. قالوا: ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس كما في الصحيحين ومثل حديث جابر كما عند مسلم أن الخفان لمن لم يجد النعلين والسراويل لمن لم يجد إيش؟ لمن لم يجد الإزار. ولم يأمره بعد ذلك بفدية. ولا يجوز عند الأصولين يقولون ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وذهب المالكية والحنيفية إلى أنه يؤمر بذلك، والأقرب الله أعلم هو قول الحنابلة والشافعية. المسألة الأخرى، إذا جوزنا للمحرم أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، فهل يجوز له أن يقطعهما، أو هل يجب أن يقطعهما، أو يجوز أن يلبسهما بلا قطع؟ واضح المسألة؟ الخفان هي التي نسميها الجرموق، التي لها ساق بحيث تغطي ماذا؟ تغطي العقبين، تغطي الكعبين، واضح؟ تغطي الكعبين. هذا الذي لم يجد النعلين، هل له أن يلبس الخف من غير قطع، أو يجب أن يقطعهما؟ قولان عند أهل العلم، واضح المسألة؟ طيب، القول الأول الحنابلة قالوا له أن يلبس الخفين ولو من غير قطع، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، وهو بعرفة، فقال السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. قال ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بقطعهما. قالوا وما جاء في حديث ابن عمر أنه قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، قالوا إن هذا كان في، أو قالوا إن هذا محمول على ثلاثة أشياء. أولا إن هذا اللفظ إنما هو من قول نافع وليس من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره أبو بشر في أماليه، وذكره ابن قدامة رحمه الله وقال بإسناد صحيح. وعلى فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، فإنما قاله هذا المعنى الثاني، إنما قاله بماذا؟ قاله بالمدينة، كما عند الدارقطني أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم، ومعلوم أن المسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كما قال عمرو بن دينار الذي روى حديث ابن عمر وحديث ابن عباس قال انظروا أيهما قبل، انظروا أيهما قبل، يعني إذا كان حديث ابن عمر قبل فيكون حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، وبالتالي يجوز لبس الخفين من غير قطع. واستدلوا بما قال علي بن أبي طالب أنه سئل عن لبس الخفين مع القطع قال قطعهما إفساد، قال قطعهما إفساد، وبالتالي فيجوز لبس المحرم الخفين ولو لم يقطعهما. وهذا هو قول من؟ هو قول الحنابلة ويروى عن علي وهو قول عطاء. القول الثاني قول جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، قالوا يجوز أو يجب لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وليقطعهما. وللمناسبة فإن الخطابي رحمه الله قال في هذا وهو يرجح القطع، قال والعجب من أحمد، من هو أحمد؟ الإمام أحمد، لأن أحمد لا يرى القطع، قال العجب من أحمد فإنه لا تكاد تبلغه سنة إلا عملها، ولا تكاد تخفى عليه سنة ولم يعمل بهذا. وقد رد الزركشي أن الإمام أحمد إنما ترك السنة لسنة أقوى أو لسنة أكثر تأخيرا، فجمع بينهما رضي الله عنه. وهذا القول كما قلت أعني بأنه يجوز للمحرم إذا لم يجد النعلين أن يلبس خفين ولا يقطعهما، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضا. طيب، المسألة الأخرى هو مسألة هل يجوز لبس الكنادر عزكم الله أو الخفاف التي هي مقطوعة أسفل من الكعبين ولو كان عنده نعلين أم لا، ولو كان عنده نعلان أم لا؟ واضح المسألة؟ شخص عنده نعلان وعنده خفان مقطوعين أسفل من الكعبين، وهي التي نسميها في وقتنا وطريقتنا الكنادر. هذه هل يسوغ لبسها أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه له أن يلبسها، استدلوا على ذلك بما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وفي رواية: فإن اضطر إلى ذلك فليقطعهما. قالوا هذا دليل على الاضطرار. والقول الآخر هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد إلى أن المحرم ممنوع من لبس الخفين التي هي أسفل الكعبين إلا إذا لم يجد النعلين، فإن وجد النعلين فلا يسوغ له لبس الكنادر. واضح؟ وهذا قلنا هو قول من؟ قول أبي حنيفة. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، معي؟ وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا: وهذا دليل على أن لبس الكنادر أو لبس الخفين التي هي أسفل من الكعبين لا يسوغ لبسها إلا بعد إيش؟ بعد عدم وجود النعلين، لأن الرسول يقول: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من لبس الخفين المقطوعين إذا كان عنده نعلان، وأرى أن هذا القول أقوى، والله أعلم. طيب، المسألة الأخرى: المرأة قلنا أنها مثل الرجل في اللباس إلا في أمور. الأمر الأول أنها لا يجوز لها أن تلبس القفازين، والقفازان هي ما يغطي الكفين، سواء كان هذا الغطاء تدخل فيها الأصابع أو لا تدخل، مثل النساء التي تحني يديها تضعهن وتربط قماش على جميع الكف، فهنا نقول ممنوعة منه المحرمة، والدليل على ذلك قول ابن عمر كما عند البخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا قول من؟ قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، رواه ابن عمر مرفوعا. أيضا المحرمة ممنوعة من لبس النقاب، والنقاب هو كل ما يغطي الوجه ويظهر العينين. ما هو النقاب؟ هو كل ما يغطي الوجه ويظهر العينين. ومعنى الغطاء أيها الإخوة هو الذي يكون قد ربط على الرأس، بحيث يكون نوع غطاء. أما إذا سدلا فلا بأس. أعيد: النقاب هو التي تشده المرأة على رأسها بحيث يكون هذا نوع من تغطية الوجه، لأن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها إلا بوجود الأجانب، لقول ابن عمر: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. فالمرأة ممنوعة من لبس إيش؟ من لبس النقاب، والنقاب هو كل ما يشد على الرأس، ويدخل في ذلك النقاب العادي أو النقاب الذي فيه فتحات كما يسمونه العامة النقاب الأفغاني. فهذا إن كان قد شد من الرأس من فوق فهذا ممنوعة من المحرمة، وإن كان غطاء وسطه خفيف وأسفله كثيف فإنه لا بأس بذلك. أما إن شدت المرأة هذا فإنه يكون لباس على الوجه، فإنه في الحالة هذه يكون لباس إيش؟ يكون لباس للوجه. واضح المسألة؟ طيب، المسألة الأخرى: بعض النساء تقول: أنا أريد أن ألبس نقاب له فتحة ثم أضع غطاء آخر على العينين، وهل هذا يسوغ لها؟ نقول مسألة النقاب بارك الله فيكم جميعا، مسألة النقاب ممنوعة منه المحرمة، سواء قلنا بجواز كشف الوجه أو بعدم جواز كشف الوجه، واضح؟ مسألة كشف الوجه أو عدمها لا علاقة لها بالمحرمة، هي حرام أو حلال، لكن إيش؟ لكن في الإحرام حتى القائلين بجواز الكشف قالوا لا يجوز لها أن تنتقب المحرمة، وبالتالي فالممنوع منه هو أن تغطي وجهها، فلو فرض أنها وضعت نقاب ثم وضعت غطاء آخر لتغطي عينيها أمام الرجال قلنا وقعت في المحظور. وبعض النساء إذا نهيت عن لبس النقاب قالت لا بأس بكشف الوجه، فإن مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك، ثم تدخل المسألة في مسألة أخرى، وإن كان الراجح والله أعلم أن تغطية الوجه واجب أمام الأجانب. طيب المسألة الأخرى، ما حكم تغطية الوجه للرجل؟ الرجل ممنوع من لبس المخيط، أليس كذلك؟ وممنوع من تغطية الرأس كما سوف يأتي، فهل ترون نذكر تغطية الوجه للرجل أم لا؟ لعلنا نؤخرها إلى القسم الرابع من محظورة الإحرام، وهو قول المؤلف تغطية الرأس والأذنان منه. القسم الرابع تغطية الرأس، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه وهو محرم، ومعنى تغطية الرأس هو أن يغطي رأسه بملاصق له أيا كانت هذه التغطية، سواء كان من قماش أو من قرطاس، واضح؟ ودليل ذلك الإجماع، قال ابن المنذر أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمؤلف قال تغطية الرأس، والأولى أن يقول تغطية رأس المحرم أو رأس الذكر، لأن المرأة يجوز لها أن تغطي رأسها بلا إشكال، لكن المحظور هنا هو للرجال، ودليل ذلك هو الإجماع. والأصل في هذا الإجماع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا القلانس، العمائم والقلانس هي التي تغطي الرأس، واضح يا إخوان؟ هي التي تغطي الرأس. وأيضا ومما يدل على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل الذي وقصته ناقته، قال لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب قال المؤلف يقول والأذنان منه، يعني لا يسوغ تغطية الأذنين، مثل لو وضع سماعات على الأذن يعتبر عند المؤلف تغطية للأذنين، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عند أبي أمامة رضي الله عنه وعن جابر وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، والأقرب والله أعلم أنه لا بأس بتغطية الأذنين، وإن كان الأولى تركها، لأن الحديث ضعيف. واضح؟ لأن الحديث ضعيف، وإن كان الأولى خروجا من الخلاف أن لا يغطي المحرم أذنيه. طيب المسألة التي قلنا فيها سوف نذكرها هو حكم تغطية الوجه للرجل. المرأة واضح أنه لا يسوغ لها، وهذا مهم يا أخوان، لا يسوغ للمرأة أن تغطي وجهها أمام محارمها أو أمام النساء، لا يسوغ، ولا ينبغي لها، بل إن بعض أهل العلم ذكر أن عليها الفدية، ولكن الأقرب الجواز، لأنه إذا جاز أن تغطي أو إذا وجب أن تغطي أمام الأجانب فيسوغ لها، ولكننا نقول لا ينبغي لها ذلك ويكره. وهذا يحصل عند بعض النساء إذا كانت مع الحملات فلا تريد أن تعرف مع الحملات فتغطي وجهها مما لا فائدة فيه، فنقول أنك ممنوعة من ذلك ولو كانت غير فدية، ليس عليها فدية، لكنها ممنوعة منه. ومثل ذلك الاكتحال للمرأة المحرمة، هل يسوغ لها أم لا يسوغ؟ ورد حديث ولا تكتحل، ولكن الحديث ضعيف، ولكن أحسن شيء في الباب هو حديث جابر أنه قال: فقدم علي من اليمن فوجد فاطمة، فاطمة من؟ بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن قد حل ولبست ثوبا صبيغا واكتحلت، ففاطمة فعلت مثل ما يفعله الذي تحلل من إحرامه، فوجد فاطمة ممن قد حل ولبست ثوبا صبيغا واكتحلت، قال: فنهاها علي، فقالت: أبي أمرني بذلك. من أبوها؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم، أبي أمرني بذلك. فكون علي ينهاها الاكتحال ولبس الثوب الصبيغ مما يدل على أن المحرمة ممنوعة، والممنوع هنا من باب أنها ينبغي لها ألا تتجمل، التجمل الذي يخرج عن العادة. أما أن عليها فدية أو لا، نقول ليس عليها فدية فيما لو اكتحلت، ولكنه يكره في حقها، واضح؟ ولكنه يكره في حقها. أما لبس الحلي والخلاخل وغير ذلك من لبس الحلي فإننا نقول لا بأس بذلك، لأن المرأة تلبسها في العادة ولو من غير مناسبة. أحسنت، ولو من غير مناسبة. ولهذا قالت عائشة وابن عمر: ولتلبس بعد ما شاءت، يعني المحرمة، من خز وحلي ومعصفر وغير ذلك والسراويل وغير ذلك. أما تغطية رأس المحرم أو وجه المحرم فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه، واستدلوا على ذلك، قالوا بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رواية الصحيحين ورواية البخاري في الرجل الذي وقفته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحنطوه ولا تغطوا وجه رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. قالوا: فمفهوم المخالف في هذا الحديث أن النبي جوز تغطية الوجه لأنه لم يذكرها، لأنه لم يذكرها. واستدلوا أيضا بما روى البيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال: كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم، يعني وهم محرمون، يعني وهم حرم. وهذا الحديث جيد. القول الثاني في المسألة هو أن المحرم لا يجوز له تغطية وجهه، وهذا هو قول مالك وأبي حنيفة، وهو قول ابن عمر كما روى مالك بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم، ما فوق الذقن من الرأس لا يغطيه أو لا يخمره المحرم. وهذا دليل على أن ابن عمر لا يرى تغطية الوجه للمحرم، وهذا بسند صحيح. وروى مسلم في حديث ابن عباس الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، فذكر وجهه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وقد رواه من طرق، من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه من طريق أبي الزبير عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والأصل أن رواية مسلم هي الأصح، وإن كان الحاكم والبيهقي ضعف هذه اللفظة، والأقرب والله أعلم أن هذه اللفظة صحيحة، فقد رويت من طرق عن ابن عباس. وكون الإمام البخاري لم يذكرها لوجود الاختلاف، ولا يعني بوجود الاختلاف أن يكون الحديث ضعيفا. واضح؟ وجود اختلاف الحديث لا يعني أننا إذا رجحنا وجودها أن يكون وجود الاختلاف ضعيف، نقول لا. ولهذا الاضطراب هو أن تتساوى قوة أسانيدها، فنقول حينئذ أن الحديث مضطرب لضعفه. أما أن يتقوى بعض الأسانيد دون بعض فإننا نأخذ بالأقوى ونترك الأدنى. وعلى هذا فالمحرم الأقرب أنه ممنوع من تغطية وجهه، ولكن لو احتاج إلى ذلك مثل جاء غبار فغطاه أو لبس الكمامة هذه، فنقول إن احتاج إليها لا حرج، وإن لم يحتاج إليها فلا يسوغ له ذلك، لأن المحرم ممنوع من تغطية وجهه. من تغطية وجهه. الخامس يقول المؤلف: الطيب في بدنه وثيابه. وذكرنا أن المحرم ممنوع من لبس الطيب، وهذا إجماع من أهل العلم، ودليل ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. والزعفران طيب، والورس أيضا نبات طيب الرائحة. ودليل ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى أصنع في عمرتي وقد لبس جبة فيها أثر خلوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الطيب الذي بك، وفي رواية: اغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. اغسل عنك أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وعلى هذا فالمحرم ممنوع من لبس الطيب سواء كان في بدنه أو ثيابه. وهذا بخلاف إيش؟ بخلاف قبل الإحرام، فيجوز له تطيب بدنه لا إحرامه، لا ثياب الإحرام. طيب، هل يجوز شم الطيب؟ وهل يجوز مس الحجر الأسود إذا كان فيه طيب؟ نقول: لا يخلو مس الحجر من أمرين. الأمر الأول: إذا كان لتوه قد طيب الحجر الأسود، فنقول حينئذ إذا كان هذا الطيب له جرم فلا يسوغ للمحرم أن يمس الحجر الأسود. إذا كان الطيب له جرم، تعرفون ما معنى له جرم؟ يعني تجدونه فيه قطرات، الحجر فيه قطرات طيب، فنقول لا يسوغ للمحرم مسه. فإن كان القسم الثاني إذا لم يكن له جرم فيجوز أن يمسه، لأن معنى ذلك لو قلنا بعدمه لما ساغ للمحرم أن يطبق هذه السنة. والأصل والله أعلم الجواز. الأمر الثاني: ما حكم شم الطيب؟ نقول: شم الطيب إذا قصده المحرم فإنه ممنوع منه، والله أعلم. ما ترون في الزعفران؟ الزعفران طيب، الرسول يقول: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. لكن الزعفران الآن في الأكل، هل طبخ الطيب أو ما يصنع في الطيب يخرجه عن كونه طيبا؟ أعيد: هل طبخ ما يصنع منه الطيب في العادة، هل طبخه يخرجه عن مسمى الطيب أم لا؟ الزعفران إذا طبخناه مع القهوة أو مع الأكل والشرب، أو مع الورد إذا طبخ مع الأكل، هل يسوق أم لا يسوق؟ ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن كل ما يصنع للطيب إذا طبخ فإنه يخرج عن مسمى الطيب، فإنه يخرج عن مسمى الطيب. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الطبخ لا يخرج عن مسمى الطيب إذا بقي إيش؟ إذا بقي طعمه ورائحته، إذا بقي طعمه ورائحته. فلو شربت قهوة تجد طعمها طعم الزعفران فيها فإن المحرم ممنوع منها، وإذا شربت قهوة وجدت رائحة الزعفران فيها فإن المحرم ممنوع منه. أما اللون مثل ما يسمونه النساء صفار، الصفار هذا، الصفار هذا اللي يوضع في الأكل هذا ليس له رائحة وليس له طعم، إنما له لون، فلا بأس فيه كما يضعونه الطباخون في الحج في أعلى الأكل، في أعلى الأكل أو في وجود اللحم وغير ذلك. هذا هو الأقرب والله أعلم، وإن كان الطبخ القول فيه قوي، لكنه ينبغي أيها الإخوة أن نعرف أنه ليس كل ما له رائحة يمنع منه المحرم، وهذا مهم، ليس كل ما له رائحة يمنع منه المحرم، بل الممنوع منه أن ما له رائحة ويتطيب منه في الغالب، وإلا فإن بعض الفواكه كالليمون واليوسفي والبرتقال والفراولة لها رائحة طيبة، أليس كذلك؟ فهل نقول لا يجوز للمحرم أن يأكله؟ لا، لأنه لا يستخرج منه الطيب في الغالب، وبالتالي فإذا وجدنا الصابون فيه رائحة العسل أو بطعم العسل فأرى أنه لا بأس بذلك، وإذا كان برائحة أو برائحة الليمون فأرى أنه لا بأس به أيضا، لأن وجود الرائحة مثل الليمون أو بعض الفواكه في الصابون وغير ذلك إنما هي لتطيب رائحة الصابون نفسه، ولا بأس بذلك والله أعلم، لأنه لا يستخرج منه الطيب في الغالب. أما إذا كان برائحة الورود أو البنفسج أو الماء أو الورد فإنه يمنع، لأن هذا فيه طيب. واضح يا إخوان؟ الصابون إذا كان فيه رائحة من روائح الأكل مثل الصابون مثل البرتقال أو الفندق أو اليوسفي أو الفراولة فلا بأس إن شاء الله، لأنه لإزالة رائحة إيش؟ ذات الصابون. طيب، مع أن بعض العلماء يمنع من هذا وأرى أنها مسألة سهلة إن شاء الله. يقول المؤلف السادس: قتل الصيد البر. قتل صيد البر هذا الأمر السادس من محظورات الإحرام، يحرم على المحرم أن يقتل الصيد. والصيد المحروم الممنوع منه هو أن يكون إيش؟ وحشيا، وحشيا، وأن يكون أصلي، يعني وحشية أصلية لا متولدة أو فرعية، بمعنى أن تكون وحشية أصلية لا منتقلة، بمعنى لو أننا الحمام مثلا، الحمام صيد أليس كذلك؟ لكنه عند الناس استؤنس أصبح في بيوتهم، هل نقول إن الحمام إنما صار تأهل هل نقول أنه يجوز لا يجوز أكله وصيده أو ذبحه؟ نقول لا، لأن الأصل أنه وحشي، فهذا هو الأصل. أيضا وقولنا أصلي أننا لو رأينا إبل توحشت أو بقر توحشت، هل إذا توحش الإبل هل يخرجه عن كونه من الأهل؟ لا، فلا بأس بذبح الإبل ولو توحش. هذا هو الذي أراده المؤلف، ما كان وحشيا يعني أصليا مباحا، يقول المؤلف مباحا، ليخرج بذلك كل ما لا يجوز أكله. فلو قتلت ذئبا أو نمرا أو أسدا أو فهدا فإن لا بأس بذلك، لأنه وإن كان وحشي ولكنه غير مباح، غير مباح. يقول المؤلف: فأما صيد البحر، فأما صيد البحر، وهذا الشرط الرابع، وأن يكون وحشي أصلي مباحا بريا، بريا. أما البحر إن المؤلف يقول لا بأس بذلك. أما دليل أن الصيد محظور من محظورات الإحرام هو قول الله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. أما البحر فإن الله سبحانه وتعالى جوز لنا ذلك، قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يقول المؤلف: والأهل وما حرم أكله، وما حرم أكله. يقول فأما صيد البحر والأهل وما حرم أكله فلا شيء عليه. فلو قتلت ذئبا أو كلبا أو حمارا فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا يحرم أكله وليس بصيد. أما الضبع فإنها صيد، كما روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد. يقول المؤلف إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. البغل متولد من فرس وإيش وحمار. فعلى هذا يقول المؤلف إذا كان متولد من مباع مأكول وغير مأكول فإننا لا يجوز لنا أن نقتله. قال لما؟ قالوا لأنه إذا تعارض حضر ومبيح فإنه يقدم الحضر. فالبغل يقول المؤلف أو عفوا ما تولد منه يجوز، لا البغل يجوزه يجوز. لماذا؟ لأنه تولد من فرس وإيش وحمار، والفرس يجوز لأنه أهلي. لكن خلافنا في ما هو متولد من وحشي وأهلي، مثل مثلا حمار الوحش، حمار الوحش صيد، أليس كذلك؟ حمار الوحش صيد، وهو الحمار الذي له خطوط. لو تولد حمارا أو خيلا من حمار وحشي وخيل فإننا نقول هذا المتولد المولود من الحمار الوحشي والخيل، إذا نزع الخيل على الحمار الوحشي أو الحمار الوحشي على الفرس فإنه يتولد حيوان، هذا الحيوان لا يجوز قتله وهو محرم. لما؟ قالوا لأنه تعارض مبيح وحضر فيقدم الحضر. المؤلف يقول السابع عقد النكاح لا يصح منه، لا يجوز للمحرم أن يبرم عقد النكاح سواء كان هو المتزوج أو الوكيل أو الولي، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح إذا كان هو المتزوج، ولا ينكح إذا كان هو الولي أو الوكيل، فلا يجوز. وهذا هو الأقرب وهو قول أكثر أهل العلم خلافا لابن عباس. وأما قول ابن عباس كما عند مسلم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو حرام يعني وهو محرم، فإن هذا أخطأ فيه ابن عباس، فإن هذا خطأ من ابن عباس، لأنه ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، كما قال أبو رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وأنا الرسول بينهما. فإذا كان أبو رافع هو الرسول بينهما فهو أعلم بميمونة وبحال الرسول صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، وهذا الأقرب. والله أعلم أن المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح، وأيضا لا يجوز له أن يخطب. أما النكاح فهو شبه اتفاق أنه محرم، أما الخطبة فإن الحنابل يقولون يكره، ولكن الأقرب والله أعلم وهو اختيار ابن تيمية وهو قول عند الحنابلة أنه يحرم، لأن أصل في النهي التحريم. السؤال لو عقد المحرم أو تزوج المحرم هل يصح النكاح أم لا يصح؟ جمهور أهل العلم يقول لا يصح النكاح، يقول لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا هو مذهب الحنابلة. وأرى والله أعلم أنه ينبغي أن يصحح، ينبغي إيش؟ أن يصحح، ولكن العقد لو تم فإنه صحيح، لأنه لا يلزم من النهي الفساد، لأنه لا يلزم من النهي الفساد. الحنابلة يرون النهي يقتضي الفساد، والأقرب أن النهي يقتضي التحريم، والفساد أمر زائد لا يثبت إلا بدليل. وأرى أن هذا القول قوي، وأرى أن هذا القول قوي، والله أعلم. الأمر الثامن من محظورة الإحرام. شيخ عبد الله قاضي قبل أن ندخل الأمر الثامن لعلنا نخرج هذا الفاصل. ثامن صلّى الله عليكم. مشاهدي الكرام فاصل قصير نخرج إليه جميعا ثم نعود لمتابعة درسنا والاستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الموقع فتابعونا وابقوا معنا. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه. الأدب الثالث اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك. كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء صح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا انتهى. وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس انتهى. فيا أيها الطالب الحريص على الخير الزم سبيلهم وسر على طريقهم واقف آثارهم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. ولقد أحسن الآخر حين قال وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في درس متن عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. مرة أخرى أرحب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد الله السلمي. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله شيخ عبد الله. قبل أن ننتقل إلى أجوبة الإخوة على الموقع وأسئلتهم وأيضا أسئلة الإخوة في الاستوديو لعلكم تكملون ما وقفنا عليه في حدود دقيقتين إلى ثلاث إذا أذنتم بذلك إن شاء الله. المؤلف رحمه الله ذكر الثامن وهو الشرع أول قسم الثامن من محظورات الإحرام. قال المؤلف المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاذ. ذكر المؤلف رحمه الله أن من محظورات الإحرام أن يباشر الرجل المرأة مباشرة دون الفرج، يعني لا يأتي الفرج لا يجامع. فإذا باشر المرأة الرجل المرأة مباشرة إما ضم أو تقبيل أو غير ذلك فإن المؤلف يقول فإن أنزل بهذه المباشرة التي لم يجامع فيها فإنه إن أنزل ففيها بدنه. يقول وإلا يعني وإن لم ينزل ففيها شاذ. وعلى كل كلها محظور من محظورات الإحرام. ودليل ذلك دليل أن المباشرة ممنوع منه المحرم هو قوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الصحيح فيه، وإن كان للعلماء كلام طويل، الصحيح فيه هو أنه كل ما يخاطب به الرجل المرأة مما لا يخاطب إلا النساء في الغالب، أو الجماع أو المباشرة. فعلى هذا فالمحرم ممنوع من أن يذكر لأهله ما يتغزل به من كلام لا يطلق إلا لزوجته، فلا يجوز له ذلك لأنه نوع من الاستمتاع. فالمحادثة التي لا تسوغ إلا للمرأة لا يجوز ذلك. يقول المؤلف: فإن أنزل بها ففيها بدنة. أولا، إن لم ينزل فلا يفسد حجه، لو أنه باشر أو قبل أو ضم ولم ينزل فإن حجه صحيح. يقول ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا. هذا إن باشر دون الفرج ولم ينزل فحجه صحيح، لا نعلم في ذلك خلافا. وإن أنزل فاختلف العلماء في فساد حجه إذا كان قبل التحلل الأول. الصحيح أنه كل من باشر فأنزل قبل التحلل الأول أو بعده أن حجه صحيح، ولكنه يأثم إيش، والثاني يقلع عن المعصية، الثالث عليه دم، الثالث عليه دم. المؤلف فرق في الدم: إن كان بإنزال ففيه بدنة، وإن كان من غير إنزال ففيها شاة. المؤلف رحمه الله ذكر إن كان، يقول: فأما إن أنزل قال فعليه بدنة. قالوا: لما؟ قالوا: ذكروا ذلك قياسا. قالوا: لأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنة. قالوا: لأنه، عبارة أوضح، قالوا: لأنه شابه المجامع بالإنزال، لأنه شابه المجامع بالإنزال فيلزمه بدنة. والقول الآخر أنه يلزمه دم، أنه يلزمه إيش؟ دم. والأولى أن يكون الدم بدنة، لكنه لا يلزم البدنة، وهذا أظهر والله أعلم. لأن ابن عباس حينما سئل قال: فعليه دم. وفي بعض الروايات كما عند البيهقي قالت المرأة لابن عباس: أي الدم؟ قال: أتقدرين على ذلك؟ قالت: نعم. قال: فبدنة. فهذا يدل على أن الدم هو الأصل، وهذا هو فتوى الصحابة، وإن كان بعض الصحابة أمرها بالبدنة من باب التكفير، لأن الصحابة رضي الله عنهم في فتاويهم يذكرون بعض الكفارات على سبيل الأعلى حتى يغفر الله سبحانه وتعالى للعاصي ذنبه. التاسع من محظورة الإحرام: الوطء في الفرج. الوطء في الفرج، وقول المؤلف في الفرج سواء كان مباحا أو محرما، يعني وطأ في فرج امرأته أو بحرام، كله مفسد للحج، كله مفسد للحج، وهذا أيضا هو محرم، فقد فعل كبيرتين: كبيرة أن أفسد حجه، وكبيرة إيش؟ أن فعل بأجنبي. أما إذا كانت أهله فإنه محرم عليه لفساد حجه. فالوطء في الفرج. يقول المؤلف: فإن كان قبل التحلل الأول، وسوف نتحدث عن ما هو التحلل الأول، فسد الحج، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، كما روى البيهقي من حديث عمرو بن دينار عن طاووس أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل وقع على امرأته قبل عرفة، فقال: اذهب إلى هذا، يقصد بذلك ابن عباس، فذهب إلى ابن عباس فسأله، قال: اذهب، ابن عباس يقول: اذهب إلى هذا، يقصد بذلك ابن عمر، فلما جاء إلى ابن عمر قال: أفسدت حجك، أفسدت حجك، انطلق أنت وامرأتك، انطلق أنت وامرأتك، فاقض ما يقضون، فإذا حل الناس فحلوا، فإن كان العام المقبل فحج أنت وامرأتك، وأهديا هديا، فإن لم تجد هديا فصوما ثلاثة أيام، فصوما ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم. ثم ذهب الرجل إلى ابن عباس فقال القول كما قال ابن عمر، ثم ذهب الرجل إلى عبد الله بن عمرو بن عاص فقال القول كما قال الصاحبين. فهذا يدل على أن هذا إجماع، ونقل من حديث سليمان بن يسار عن عمر، ولا يصح سماع سليمان عن عمر رضي الله عنه. على هذا فلا يصح فساد حج من، فلا يصح فساد محظور من محظورات، أو عفوا فلا يصح أن محظور من محظورات الإحرام فساد حج به إلا الوطن. أعيد، لا يصح فساد حج بمحظور من محظورات الإحرام إلا بالوطء في الفرج، إلا بالوطء في الفرج على الراجح من أقوال أهل العلم. أما إن كان بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح لا يفسد، فإن حجه صحيح لا يفسد. يقول المؤلف وجب المضي في فاسده، هذا قول عامة أهل العلم أنه يجب المضي في فاسده بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، خلافا لابن حزم، لأن ابن حزم لا يرى إتمام الفاسد لأن الله لا يحب الفساد. نحن نقول إن الله لا يحب الفساد لكن إتمام الحج واجب كما قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وأما قوله والحج من قابل وعليه بدنة، أما البدنة فهو فتوى الصحابة رضي الله عنهم ولا إشكال في ذلك، أما الحج من قابل فسوف نتحدث عنه إن شاء الله في درس قادم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وسلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا. بين يدي الكثير من الإجابات لعلي أختزلها في إجابة أو إجابتين من أجل تخصيص الوقت للأسئلة. بالنسبة للإجابة الأولى كانت من الأخت خديجة من المغرب، تقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله جنات العلا من الفردوس آمين. السؤال الأول تقول الراجح أنه يحرم على المحرم إزالة الشعر من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قل، لحديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك تؤذيك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك شاه، أخرجه البخاري. تقول هذا يدل على أن الحلق قبل ذلك محرم وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء لأنه في معنى، لكن إن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه لأنه شعر في غير محله ولأنه أزال الضرر ولا ضرر ولا ضرار. أجابت أيضا السؤال الثاني، لكن نأخذ إجابة السؤال الثاني من الأخ سراج من الكويت، يقول لا يجوز للمحرم تقليم أظافره ولو ظفرا واحدا إلا للضرورة، أما الكفارة فتلزمه إذا قلم ما يحدث به إماطة الأذى. هذا قول الإمام مالك رحمه الله وهو قول راجح والله أعلم. وعلى هذا القول فإن ثلاثة أظافر لا يحصل بتقليمها إماطة الأذى فلا تلزمه كفارة والله أعلم وجزاكم الله خيرا. أجاب أيضا أخونا عبد الرحيم المغراوي من المغرب، وأرجوه أن لا يعني يكرر الإجابات لأن تحدث بعض الربكة. أيضا أجابت راجية الفردوس من السعودية، ومريم من السعودية مريم العتيبي، فاطمة بنت شعبان من البحرين، والسعدية أم عبد الرحمن من المغرب، والتوجيه من السعودية، وأيضا أجاب لها أخرى. أجابت أيضا الأخت إيمان لؤلؤ من السعودية، ومحمد من المغرب، وأم محمد الظن من مصر أو الظن، وأيضا من الإجابات أو لعل هذه كل الإجابات التي وصلت. إذا لكم تعليق الشيخ وننتقل إلى الأسئلة. الجواب التي نقلتها بارك الله فيك إجابة ضافية، لكن الذي قال مالك من بعد التنبيه مالك رحمه الله قال لا يحصل تحصل فدية إلا بما يحصل به إماطة الأذى، ولا يعني ذلك أنه يجوز أن يقلم ظفرا أو ظفرين، فكلهم أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم ظفر أو ظفرين، ولكن الخلاف في الفدية والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. أخونا نايف من الظهران في الحلقة الماضية كان له بعض التساؤلات، أنتم ذكرتم أهمية بعضها فلعلي أذكرها لكم للإجابة جزاكم الله خير. سأل يا شيخ عن يقول سوق الهدي في القران هل هو واجب أو مستحب، والسؤال الأهم يقول هل يصح القران بغير هدي. الأخ نايف سأل هل يسوغ أن يكون الإنسان متمتعا أو مفردا مع سوق الهدي. نقول الأقرب والله أعلم أن كل من ساق الهدي فإنه يكون قارنا، هذا الأقرب والله أعلم أن كل من ساق الهدي فإنه يكون قارنا والله أعلم. المسألة الثانية هل يسوغ القران من غير سوق هدي، هل يسوغ القران من غير سوق هدي، يعني هل يجوز للمسلم أن يقول لبيك عمرة وحجة من غير أن يسوق هدي. ذكر ابن حزم رحمه الله إلى أنه لا يسوغ القران إلا مع هدي إلا مع هدي، وذهب بعض أهل العلم على أن القران وهو أكثرهم على أنه يسوغ القران من غير سوق هدي لأمور. الأمر الأول لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. فهذا يدل على أن من الصحابة من أهل بحج وعمرة، ثم خطبهم قال من كان منكم قاد ساق الهدي، فهذا يدل على أن منهم من كان قارن بلا سوق هدي. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة حينما أهلت بعمرة ولم تستطع إكمالها حتى جاء يوم عرفة، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فأدخل فأمرها أن تدخل الحج على أيش؟ على العمرة، فتكون قارنة. ومعلوم أن عائشة لم تسوق الهدي، والله أعلم. أحسن الله لكم شيخ عبد الله. إذا أذنتم لي نستقبل الاتصالات. معي الأخت أم مشاعل من قطر. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي أختي أم مشاعل. تفضلي. تفضلوا. ما حكم أن تسأل المرأة تطوف وهي مغطية وجهها السبع أسواق في الطواف والسعي كاملة دون أن تكشف وجهها؟ وهل هناك نص شرعي يبيح للمرأة أن تكشف وجهها سواء في الأحرام أو غيره؟ وكيف نرد على من يبيح كشف الوجه؟ واضح شيخ؟ اي نعم. طيب شكرا مشعل، جزاك الله خير. شيخ لعلك تجيب علي مباشرة ثم نذكر الموقع. مسألة حكم كشف الوجه للمحرمة وغير المحرمة لا يجوز، هذه مسألة اختلف العلماء فيها، وهذه المسألة فيها طول، لكني أرى أن هذه المسألة تحتاج إلى بسط حتى لو كان الوقت لا يسمح، لأننا نقول أن كشف الوجه للمرأة لا يجوز لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث جابر، قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا الحديث في صحيح مسلم. ولو كانت المرأة تكشف وجهها من المعلوم أن الذي يخطب المرأة إنما يريد ماذا؟ يريد كشف ونظر إلى وجهها، لأنه هو محط الجمال. وبالتالي فقول النبي فلا جناح عليه دليل على أن الأصل هو العدم. ولو كان الكشف موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السنة التاسعة لما ذكر هذا الحديث. هذا واحد. الثاني أن كثيرا من الباحثين يخطئون على الأئمة، لأن الأئمة رحمهم الله الذين جوزوا كشف الوجه إنما جوزوه بأمور. أولا أنه قالوا أن كشف الوجه مع أمن الفتنة مباح، لم يقل واحد منهم أن ستره مكروه، بل كلهم مجمعون على أن تغطية الوجه مستحب، ولكن اختلفوا في كشفه. فذهب بعضهم وهم المالكية والشافعية مع تحقيق أنه ليس هو كل قول المالكية أو الشافعية والحنفية، ذهبوا إلى أن كشف الوجه مباح إذا أمنت الفتنة. ومعنى أمنت الفتنة أنه تؤمن أن تكون كبيرة أو شابة واعتاد الناس بذلك. المسألة الثالثة وهي مهمة أن بعض النساء تكشف وجهها بحجة أن بعض أهل العلم يقول ذلك، ولكنها تكتحل أو تضع مكياج أو تضع حمرة في شفاهها أو في خديها، وهذا كل بإجماع على أن ذلك لا يجوز. الأمر الرابع أن بعض النساء تكشف الوجه ومعه الشعر، ومعلوم أن إخراج الشعر بإجماع أنه لا يجوز إخراجه أمام الأجانب. الأمر الخامس أن العلماء حينما ذكروا الخلاف في الوجه ذكروا الخلاف في الوجه واليدين، أما الرقبة أو الرأس أو السيقان أو الذراعين فقد نقلوا الإجماع على عدم جواز ذلك، وأنه يعدون ذلك من التبرج. أما المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة كما عند أبي داود قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا حاذونا الرجال غطت إحدانا خمارها. فهذا يدل على أن المحرمة تغطي وجهها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. وعلى هذا فلا بأس، بل يجب عليها المحرمة أن تطوف وتسعى وهي قد غطت وجهها، ولكن تغطية الوجه شيء والنقاب شيء آخر، والله أعلم. الأخت أم صالح الشيخ من الجزائر تقول هل يجوز للمرأة إخفاء يدها في عباءتها، وهل يجوز أن تغطي وجهها بشيء يدور حول العنق وينسدل من أعلى ولا يدار حول الرأس؟ جميل. أما مسألة تغطية المحرمة يديها بالعباءة فهذا لا بأس بذلك، لأن لم تغطي الكفين إنما غطت اليدين، وهذا لا بأس بذلك. أما لو وضعت خرقة على كفيها هذا هو الممنوع. المسألة الثانية، بعض النساء تتكلف في تغطية الوجه. تغطية الوجه بارك الله في الجميع هو أن المرأة يجوز لها أن تستل خمارا من رأسها إلى إيش؟ صدر. إلى جلبابها أو إلى جيوبها يعني صدرها، حتى لو ربطته من هنا من رأسها شدت لا بأس بذلك، لكنها لا تضع فتحتين على العينين. أما أن تضع تمر على رأسها بحيث تستله، أو تضع يعني مثل حين نسميها الطاقية التي لها طول من الأمام تلبس المرأة، نقول هذا كله من التكلف، ولا بأس للمرأة أن تغطي وجهها وأن تضع يدها على وجهها بأن تشد على وجهها باليد، لكن الإشكال هو وضع غطاء على الوجه بأن تفتح عينيها وتغطي وجهها بأن تشده من رأسها، والله أعلم. جميل جدا. الأخت إيناس الشيخ من أحمد، إيناس أحمد من مصر، تقول الشيخ من غطت وجهها ولبس القفازين بأن جمعت بين الأمرين أثناء الإحرام فهل عليها فدية واحدة أم فديتان؟ المرأة إذا غطت وجهها ولبست القفازين فعلت محظورين، فعلت محظورين، كما أن الرجل لو لبس مخيطا يعني على صدره ثوب وغطى رأسه عليه محظوران، والله أعلم. أحسن الله يكون شيخ عبد الله. لعلي أتيح الفرصة للإخوة الحاضرين إذا كان في بعض التساؤلات، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما رأيك في من يقول أن محظورات الإحرام لا فدية فيها إلا ما ورد فيها نص، وتكلموا عن أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله من ترك نسكا فعليه دم من ناحيتي السند والمتن، وقالوا لا محظورة في الحج إلا فيما ورد نص من القرآن والسنة. سؤال فضيلة الشيخ، ما رأيك في هذا القول ووجه الاستدلال به؟ أحسن الله إليكم، أفتونا ماجورين. إذا أنت في الشيخ عبد الله عندي اتصال دولي ثم أعود إليكم، جزاك الله خير. أمانة أخونا أبو يحيى من الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، حياكم الله شيخ، جزاكم الله خير. حياكم الله، يجزيك الخير أخي. بالنسبة للصابون المعطر الشيخ سمعت بالحلقة، بس أبغى أستفسر عن شيء. الصابون المعطر معظم العطور الموجودة فيه الحين بتكون مخلقة كيميائيا بالمعامل يعني، وأحيانا تترك أثر أكثر من الصابون المعطر بالروائح مثل صابون المسك أو شيء، تجد أن صابون الليمون يترك أثر لساعة أو ساعتين أو أكثر، على عكس الصابون المعطر بالعطور المعروفة يعني. صابون المسك يعني عن نسأل عن الصابون الذي يترك أثر لمدة طويلة قد تصل إلى ساعة أو ساعتين أو أكثر، وليست مستخرجة من الفواكه، فهذه العطور المخلقة تعامل مثل العطور المستخرجة من الفواكه أو ماذا؟ جزاكم الله خيرا. أخو أبو يحيى، أي نعم معك فضل. بالنسبة لسؤال الليمون، ترى أنه يترك أثرا أكثر يعني؟ أسأل عن الصابون المعطر بالليمون والفواكه وما إلى ذلك اللي تحكى عنه الشيخ. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، جزاك الله خير وأشكر لك اتصالك معنا. أيضا أخونا خالد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. غفر الله لك يا شيخ. إذا ذهبت إلى مكة وأخذت عمرة وأنا أنوي الحج مفردا وانتهيت من العمرة، هل يجوز يعني إذا لبست المخيط وأردت الإحرام مرة أخرى هل لابد أن أخرج إلى التنعيم؟ سؤال آخر، إذا نويت العمرة ما حفظ تجاوز الميقات بنية العمرة، سأذهب إلى جدة أجلس فيها 3 أيام، بعد ذلك إذا أريد العمرة أرجع إلى الميقات أهل الرياض وأحرم من الميقات وأرجع إلى مكة، السؤال ما حفظ تجاوز الميقات بغير إحرام؟ نعم، تجاوز الميقات بغير إحرام، وإذا أردت أن أحرم رجعت مرة أخرى إلى ميقات بلدي وأحرم. طيب طيب أفرنا. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الشيخ خالد مخرجنا الفاضل يطلب مني الاختصار في الإجابات لأن الوقت بدأ ينتهي. نبدأ بسؤال الأخ منصور. سؤال الأخ منصور سوف نتحدث عنه بطول في الدرس القادم إن شاء الله، ولهذا نتركه إلى أسبوع إلى الدرس القادم إن شاء الله. أما مسألة الصابون، أنا ذكرت أن الصابون إن كان بمعطل مثل صابون المسك أو الصابون بماء الورد وغير ذلك فإنه لا يجوز. أما إذا كان بطعم الروائح فأرى والله أعلم أنه لا بأس، وإن كان الأولى تركه، وإن كان الأولى تركه، لكنه ليس بمحظور. لكن إذا كان معطرا برائحة قوية نفاذة يصعب تركها بحيث تبقى ساعتين أو ثلاث أو أربع، فأقول أن الأكل أيضا في الليمون يبقى ساعتين أو ثلاث أو أربع، فبقاؤها لا يدل على أنها طيب، لكنها لو وضع طيب مخصص برائحة الليمون نقول هذا هو الطيب. أما الصابون فإنه لا يستخرج منه الطيب في الغالب، والله أعلم. وبالتالي لا بأس باستعمال الصابون الذي هو برائحة الفواكه، والله أعلم. جميل جدا. بالنسبة لسؤال الأخ خالد، سؤال الأخ خالد يقول أنا أريد أن أكون مفردا وأخذت عمرة وبقيت في مكة، هل إذا أردت أن أكون مفردا أن أذهب إلى التنعيم أو بحيث أكون مفرد؟ نقول كل من أخذ عمرة في أشهر الحج وبقي في مكة ثم أهل بالحج سواء أهل من مكة أو من التنعيم أو من الميقات فإنه يكون متمتعا، فإنه يكون متمتعا شاء أم أبى، والله أعلم. أما المسألة الثانية وهو أنه يقول أنا عندي عمل أدخل وتجاوز الميقات وبعد انتهاء العمل وأنا ناوي من حين تجاوز الميقات أن أخذ العمرة، فنقول لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون قد أنشأت سفرا قاصدا في الحج أو العمرة، فحينئذ نقول لك أن تتجاوز الميقات وتنهي عملك وبعد انتهاء العمل ترجع إلى الميقات الذي مررت منه وتحرم منه. الأمر الثاني أن تكون النية هذه تبع، كما لو كان عندك عمل في جدة فتقول ما دمت أذهب أنا ذاهب إلى جدة فسوف أخذ عمرة، هذه العمرة تبع. فنقول بعض مشايخنا يرى أنك لك أن تذهب إلى جدة فإذا انتهيت ترجع إلى الميقات، وأرى أن هذا أولى، لكن لو أحرمت من جدة فلا بأس بذلك، لا لأن جدة ميقات ولكنك لأنك ما أنشأت سفرا أو ما أنشأت سفرا له، وكذلك لم تجزم إلا بعد مضي ثلاثة أيام ودخولك الميقات بما يباح لك. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، لعلنا نختم بهذه الإجابة الموفقة ولتكرمت بإعطاء سؤالي الحلقة القادمة. نعم. السؤالان هما، السؤال الأول ما حكم تغطية الوجه للمحرم، ما حكم تغطية الوجه للمحرم؟ السؤال الثاني ما حكم تغطية الأذنين للمحرم؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وشكر سعيكم. بعد شكر الله أشكر فضيلة الشيخ وأشكر جميع الإخوة الذين طرحوا مشاركاتهم وأسئلتهم على الموقع. أشكر محمد من المغرب وبدرية من السعودية، طالبة الجنان من السعودية، أمل من قطر، ومحمد من المغرب أيضا، أبو ريان من السعودية، وريان من إيطاليا، محمد طلحة من السعودية، ولبنى من المغرب، وأحمد من السعودية. أعتذر لعرض أسئلتكم نظرا لانتهاء وقت حلقتنا، آمل أن يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم أو في الحلقة القادمة يوم الاثنين عصرا. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم.